الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، أقدم لكم الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المسلمين، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين.